أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. احنا وصلنا الى ابيات ابن مالك، لازلنا طبعا في الاسماء الستة، ووصلنا الى هذه الابيات: اب اخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. طبعا ماذا يريد بهذه الأبيات؟ ماذا يريد في هذه الأبيات؟ أولا يقول، أولا طبعا يقول بأن الأب والأخ والحم تجري مجرى ذو وثم. ها شلون يعني تجرى مجرى ذو وثم؟ يعني ترفع بالواو، تنصب بالالف، وتجر بمن بالياء. شايف لولا؟ هذا ابوه واخوه وحموها، يعني هذا ابوه، هذا اخوه، هذا حموها. رايت اباه، رايت اخاه، رايت حماها، مررت بأبيه، مررت بأخيه، مررت بحميها. هذه هي طبعا اللغة المشهورة والمعروفة في أب وأخ وحم. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. جيد، هذه أولا. أما ثانيا بأن هن شنو؟ هل تعرب بالحروف أو تعرب بالحركات؟ إذا تعرب بالحركات يعني بالضمة والفتحة والكسرة، بالحروف يعني بالواو وبالألف وبالياء. ها يقول ابن مالك، يقول ابن مالك بأن الأفضل في كلمتين اسمهن أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. شايف لولا؟ يقول ابن مالك بأنهن الأفضل فيها أن شو تكون؟ بلي الأفضل فيها أن في الحقيقة تعرب بالحركات، يعني بالضم رفعاً، بالفتح نصبا، بالكسرة جرا. شايف لولا؟ بلي. ولكن نسأل ابن مالك وكذلك نسأل النحويين، هل يجوز بأنه نعربها بالحروف؟ ماكو أي مانع طبعا، بلي ماكو أي مانع، ولكن الأفضل الأحسن أن تعرب بمن؟ بالحركات. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، وفي أب وتاليه يندروا، لما أشار إلى هذه المسألة، ها يقول، يقول بأن توجد لغة أخرى، توجد لغة أخرى في أب وأخ وحم. بلي توجد لغة أخرى في أب وأخ وحم. ها شنو اللغة الأخرى؟ وهو حذف الألف وحذف الواو وحذف الياء والإعراب بالحركات الظاهرة التي على الباء والخاء والميم. ها هذا أبوه، هذا أخوه، هذا حمه، رأيت أبه، رأيت أخه، رأيت حمها، مررت بأبيه ومررت بأخيه ومررت بحمها. شايف لو ما شايف؟ بلي مولانا العزيز، بأبي. ولذلك وهذه اللغة طبعا موجودة، موجودة موجودة، وإن كانت هذه نادرة في الحقيقة، كقول بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، فما ظلم أباه يعني. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز. جيد جيد جيد جيد جيد جيد. زين نأتي أسأل من نرجع، نرجع إلى الأبيات، نشرح الأبيات ثم نتكلم ونأخذ متن ابن عقيل. يقول ابن عقيل ابن مالك عفوا: أب أخ حم كذاك وهنو. أب أخ حم كذاك، يعني شنو كذاك؟ يعني هم ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء. وهنو كذلك وهنو هم ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، تنصب بالألف وتجر بالياء. وهنوا والنقص ولكن في هذا الأخير الذي هو وهنوا والنقص في هذا الأخير أحسنوا، يعني لغة النقص أفضل من لغة الإتمام. لغة النقص يعني تعرف بالحركات، هذا وهنوا رأيت بلي ورأيت هن زيدين، هذا هن زيدين رأيت هن زيدين مررت بهن زيدين. فالنقص في هذا الأخير هن أحسن. زين وفي أبين وتاليه يندروا. أما في أب وأخ وحم يقول هم يعرب بالحركات، بالحركات الظاهرة، يقول بلي ولكن هذه لغة قليلة، هذه لغة نادرة أن الأب والأخ والحام يعرب بمن يعرب بالحركات. بلي وفي أب وتاليه يندروا وقصرها وقصرها من نقصهن أشهروا. ولكن لغة القاصر يعني الرفع بالواو النصب بالألف الجر بالياء. بل أشهر مولانا وقصرها من نقصهن أشهر. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وقصرها من نقصهن أشهر. والقصر هذه اللغة الثالثة، لغة القصر لغة ثالثة، وهو أنها ماذا؟ اللغة الثالثة لغة القصر أنها ترفع بالألف وتنصب بالألف وتجر بالألف. بلي بلي بلي مولانا العزيز، هذه اللغة الثالثة. إذا تبين عندنا بأن أب أو أخ أو حم هناك ثلاث لغات فيها في الحقيقة، وهو اللغة الأولى أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. اللغة الثانية هي لغة النقص، وهو الإعراب بالحركات الظاهرة، جاء أبه رأيت أبه مررت بأبه. واللغة الثالثة هو الرفع بالألف النصب بالألف الجر بمن؟ بالألف. ويوجد شاهد سوف نأخذه إن شاء الله في أثناء شرح متن ابن عقيل. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. الآن نأتي إلى المتن، يعني سنعيد الأبيات ثم نأتي إلى شرح ابن عقيل. أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتاليه يندروا وقصرها من نقصهن أشهر، يعني لغة القصر أشهر من لغة النقص في الحقيقة. بل يعني أن أبا وأخا وحماها تجري مجرى ذو وفم الذي سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وهذه هي اللغة الأولى في أب وأخ وحام. نحو هذا أبوه، طبعا هذا مبتدأ، أبوه خبر فالها مضاف إليه، هذا أخوه نفس الإعراب، هذا حموها بل رأيت أباه، رأيت فعل فاعل وأباه مفعول به منصوب وهو مضاف والهاء مضاف إليه، ورأيت أخا ورأيت حماها، مررت بأبي فعل فاعل بأبي جار مجرور، مررت بأخي مررت بحميها، وهذه هي اللغة المشهورة الثلاثة في أب وأخ وحم. وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين، بل أخريين. وأما هنون فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخره حرف علة، نحو هذا هنو زيد، هذا مبتدأ، هنو خبر وهو مضاف وزيد مضاف إليه، ورأيت هن زيد فعل فاعل، هن مفعول به وهو مضاف وزيد مضاف إليه، مررت بهن زيد، مررت فعل فاعل بهن جار مجوز زيد وهو مضاف وزيد مضاف إليه. وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هنين أحسن من الإتمام، والإتمام ماكو مانع، بل جائز لكنه قليل جدا، نحو هذا هنوه ومبتدأ خبر طبعا، رأيت هناه ونظرت إلى هنيه. وأنكر الفراء جواز إتمامه، بل وهو محجوج بحكاية سيبوي الإتمام عن العرب، وبتعبيرنا إذا قالت حدامي فصدقوها، إذا قال سيبوي فد كلام وهو ناقل عن العرب، بالتأكيد نقدم كلام سيبوي على كلام الفراء، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. بل مولانا العزيز، فأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندر إلى آخر البيت، البيت الثاني، إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليي، أب وأخ حم، وهما أخ وحم، فإحدى اللغتين النقص. شنو النقص؟ وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم. هذا أبوه، يعني هذا مبتدأ، أبوه خبر طبعا، وهنا طبعا خبر مرفوع علامة رفعه، الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء مضاف إليه. هذا أخوه، هم كذلك نفس الإعراب. هذا حمها، هم نفس الإعراب. ورأيت أبه، ورأيت أخه، ورأيت حمها، هم فعل فاعل وهذا مفعول به، ومررت بأبه وأخه وحمها. وعليه قوله، قول الشاعر أو قول ماذا الشاهد في هذه في هذا الموضوع، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، هذا عدي بن حاتم الطائي. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ومن يشابه أبه فما ظلم، فهنا تأملت بأبيه معرب بالحركات وليس معرب بمن بالحروف، فالشاهد الأول، الشاهد الأول بأبيه، والشاهد الثاني يشابه أبه. الشاهد الأول بأبيه ججار ومجرور وهو مكسور، يشابه أبه جم مفعول به منصوب في الحقيقة، وهو كما ترى معروب بالحركات وليس معرب بالحروف. وهذه اللغة، ابن مالك وتبعه ابن عقيل يقول وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه أخ وحم، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص. واللغة الأخرى، هاي اللغة الثالثة تأملوا، واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، الذي هي ماذا كما عبر عنها لغة القاصر، بل لغة القاصر، بل نحو هذا أباه، هذا أخاه، هذا حماها، ورأيت أباه ورأيت أخاه ورأيت حماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها. وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، فإن حرف توكيد ونصب أباها اسم منصوب بل اسم إن منصوب بفتح مقدر على الألف. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وأبا مضاف الضمير مضاف إليه، وأبا معطوف على اسم إن. بلي وأبا من أباها مضاف إليه. بلي المهم موجود هذا الشاهد وموجود هذا الإعراب موجود في شنو هذا الهامش مال عبد محي محمد محي الدين عبد الحميد، شارح الإعراب وشارح شارح هذا البيت بشكل صحيح وعربه بشكل صحيح. فعلامة الرفع والنصب والجار حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور. شلون جاء الفتى؟ رأيت الفتى، سلمت على الفتى. بلي وهذه اللغة أشهر من النقص. وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، هاي الأولى، والثاني أن تكون بالألف مطلقا، بلي والثالث أن يحدث منها الأحرف الثلاث وهذا نادر، وأن فيها اللغتين إحداهما النقص وهو الأشهر والثانية الإتمام وهو قليل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كما عودناكم ناخذ ولو آية أو آيتين من الإعراب. بل وصلنا في سورة البقرة إلى هذه الآية: إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بل إنهم إن من الأحرف المشبهة بالفعل، هم اسمها طبعا، اسمها ضمير ولكن اسمها. بلي بلي مولانا العزيز، بلي بلي. إنهم هم المفسدون، إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم ممكن أن يكون طبعا مبتدأ، بلي، وممكن أن يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب. هم المفسدون خبره، خبر الضمير، بلي، فيصير هم المفسدون، هم مبتدأ، المفسدون خبر، وهم المفسدون يصير كلها في محر في محل رفع خبر إن. بلي مولانا العزيز. ولكن لا يشعرون، ولكن الواو عاطفة لكن مخففة من الثقيلة، وهذه طبعا ما تنصب، مجرد للاستدراك، ما لها محل من الإعراب. لا نافية. يشعرون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. بلي بلي مولانا العزيز. نعرف الآية اللي وراها: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل، الواو استئنافية أو عاطفة، ماكو مانع. قيل مثل ما قلنا عنها بأنها فعل ماضي مبني للمجهول في الحقيقة، ونائب الفاعل هو يعود على الله تبارك وتعالى. زين، لهم جار ومجرور. آمنوا فعل أمر مبني على حذف النون لأن فاعله فعله المضارع يؤمنون، والواو فاعل طبعا. بلي بلي مولانا العزيز، والواو فاعل. بلي مولانا العزيز. وإذا قيل لهم آمنوا كما الكاف جارة، بلي الماء الماء، بلي آمنوا كما، بلي بلي بلي مولانا العزيز. ممكن تكون مصدرية، ما مصدرية تكون، بلي ممكن تكون مصدرية. كما آمن الناس، آمن فعل ماضي مبني على الفتح، الناس فاعل، فاعل نعم. قالوا، قالوا فعل فاعل، قال فعل ماضي مبني على الضم، الواو فاعل. بلي أنؤمن كما آمن السفهاء، أنؤمن هنا الهمزة للاستفهام، وهنا استفهام استنكار كما يقول أهل النحو. نؤمن، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أو نحن، يعني نؤمن نحن بل كما هنا هم الكاف جارة وهنا الماء مصدرية. آمن السفهاء وآمن فعل ماضي مبني على الفتح، السفهاء فاعل. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم السفهاء ولكن شنو لا يشعرون، بلي ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، ولكنهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. بلي مولانا العزيز، هذه ألا هنا حرف تنبيه طبعا، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، ألا حرف تنبيه يستفتح به الكلام، إنهم إن من الأحرف المشبهة بالفعل والهاء اسمها طبعا، ألا إنهم هم أسهم هم طبعا مبتدا، السفهاء خبر، ولكن الواو هنا هم عاطفة طبعا لكن مخففة من الثقيلة هم لمجرد الاستدراك، لا النافية لا يعلمون، لا نافية يعلمون فعل فاعل، بل فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون والواو فاعل. بل والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.